رد لهم إياه بس رد لهم إياه. نعم ونعود إلى في المجلة المتن. أخي هذا رفيقة الأحسن شوف لك في الصحيفة بيض. أيوة. هذا يكتب هذا النص المادة الساقطة وهي مادة 21 يكتبها. يلا عدوت أروح موجودة في الصحيفة كذا. نقرأها عليكم شيخنا نقرأها عليكم ونستفيد يعني إذا في توضيح لها. يلا المادة 21 و200 بعد الألف بعد الساقطة من بعض الكتب المجلة الساقطة من النسخة المشروحة. إيه. نعم المادة هذه. ايه المادة. ايه اقرأها. ايه. ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه. إلا بإذن سائر أصحابه. أصحابه. شركاء في. لأن هذا عمل جديد صار. نعم. يعني أنت لما أزلت هذا كأنك أسقطت حقا لك. نعم. والساقط لا يعود. فلازم يوجد هناك استثناء من الحقوق الساقطة ما ترجع هذا لا لأنه يأخذ رأيهم يأخذ موافقتهم لأنه هذا لما يصير الشكل راح يصير عليهم نوع من الأذى فلازم يوافقون عليهم. نعم المادة اللي بعدها المادة قول مادة كذا المادة التي بعدها وهي 22 و200 بعد الألف انتبه المادة الساقطة وهي 122 ونصها كذا. نعم والتي تقول إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده إياه فيجوز له ولمن اشترى منه أن يفتحه ثانيا. نعم لأن هذا باب هذا مو مثل الميزاب. نعم ماكو فرق ميزاب هذا اللي يؤذي الماء المطلع مؤذي هذا الذي يؤذي المرة فلا بد من إذن الشركاء. نعم نعم انتهى هاتان المادتان. لو من عندي لو حول الميزاب جعله مرة ثانية يأذن لا لا لا يقول ليس له أن يفتح ميزاب إلا بإذن لأنه حدث إيه ابتداء. نعم لكن الباب عنده باب إلى الطريق سد في فترة من الزمن استغنى عنه ثم أراد فتحه مرة ثانية يحق له بدون إذن. نعم. هذا خلاصة. نعم شيخنا الفصل الرابع في بيان حق المرور والمجرى والمسير هذه تسمى حقوق اتفاقية. نعم. وهي حقوق تتبع العقاب الذي يحمل هذا الحق ولا تتبع المالك. نعم ولذلك لا يمكن بيعها منفصلة. نعم ثالثة. نعم المادة 24 و200 بعد الألف والتي تقول يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسير يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث أنه بحكم المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه. لأنه مثل الوقف هسه هذا البستان وقف من 100 سنة من وعينا أنه نعرف هذا الوقف غلتها تروح لمصالح الجامع. نعم. عندك دليل يدل على خلاف هذا الاستنتاج؟ لا. إذا قدمها يدل على أنها لما نشأت بصورة صحيحة. نعم. لذلك بقيت. نعم. ولأن الأصل النظر في المسلمين البراءة والذمة والصلاح. نعم. هذا الأصل في المسلمين والعدالة. فعندك دليل هذا نخذ به. ما عندك نتمسك بذلك. نعم. قال أما القديم المخالف للشرع الشريف ما هذا ما فلا اعتبار له. لا لا ما يصير هذا ما يعتبر إذا. نعم. الضرر لا يكون قديما فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول به بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش. نعم. ولا تفزلت حفرة في الطريق أو بير في الطريق. لا. نعم. ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش. أنا أظن ويزال. إيش عندك أنت تشوف؟ أنا يتكلم عليه. 24. يقول المادة الله. يقول ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش. ويزال إذن لا زائدة. لا لا ويزال. نعم. لأنه لو كان نعرف هذا سبب حادث ولا قديم وفيه ضرر فاحش. هذا حداثة لا تدفع له فكيف إذا كان قديما؟ قال ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش يعني يزال هذا الضرر الفاحش إذن لم ينشأ نشوءا صحيحا شرعيا. نعم. لأنه النشوء الشرعي ابتداء لا يكون ما فيه ضرر. نعم. فوجود ضرر فاحش هذا يدل أنه نشأ بصورة غير مشروعة. نعم. قال مثلا إذا كان بالوع دار جاريا من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ضرره. انتهت المادة. يقول في الشرح يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل إذا كان الشيء القديم قد وضع في الأصل بصورة موافقة للشرع الشريف، المرور بوزن الظهور، والمجرى هو محل جريان الماء، والمسيل بوزن المبيع اسم مكان وهو اسم للموضع الذي تسيل منه المياه أي الطريق الذي تمر المياه منه وتذهب، وتسمى بالفارسية رهكزار آب. ويفهم من التفصيل أهل الآلفة أن المسيل والمجرى لماذا فسر بالفارسية يا شيخنا؟ شائعة وضرائب شيء جديد عندهم، يعني كان الأولى هو كتب الشرح بالتركية. يظهر لي شائع هو الاسم الفارسي هو يريد يفهم الناس. نعم. يفهمهم باللغة الشائعة أكثر، متعلمهم لغة كلمة واحدة يعني. نعم. قال ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المسيل والمجرى بمعنى واحد ومترادفان، وكان الأوفق الاكتفاء بأحدهما. نعم. وكان الأولى أيضا أن يستعمل بدلا عن حق المجرى وحق المسيل حق الجري وحق السيل. يعني إذا ثبت أن حق الممر والمجرى والمسيل قديم فتترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه، لأن الشيء القديم يبقى على حاله حسب حكم المادة السادسة. لأنه يحصل الظن الغالب بأن ابتداء وضع القديم لم يكن ظلما وأنه وضع على وجه شرعي، فلذلك إذا ثبت قدم هذه الأشياء فلا ترفع. أما إذا لم يثبت قدمها فيجب حينئذ إثبات حق المرور وحق المسيل وحق المجرى كما سيوضح قريبا. ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه أي دليل وشاهد على حكمه. بلاش فسر مال المسيل ما له شيء؟ فسر كلمة المسيل، المسيل ومجرى عندنا. أيوة المسيل هم بمعنى واحد. لا لا يفهم من هذه التفصيلات الآنفة. لا بيفرق بين المسيل والمجرى. قال يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل. زين. إذا كان الشيء القديم قد ما يخال. زين. إلى أن قال فاسأل المرور بوزن الظهور، والمجرى هو محل جريان الماء. ايه. والمسيل هو اسم مكان وهو الاسم الموضع الذي تسيل منه المياه وتسمى بالفارسية كذا. ويفهم من التفصيلات الآنفة أن المسيل والمجرى بمعنى واحد، ولذا قال كان ينبغي أن يكتفي بأحدهما لا يكرر يعني. والله هذا هو ذا يختار، والله عادة لها فرق. المسيل هو الماء الزائد من المطر في السطوع من الرذيب وكذا، والمجرى هو جريان الماء لقصد السقي أو لأجل الزرع أو ما إلى ذلك. على كل هو جعلهما واحد. على كل حال هو يتفقان بأنه يتعلقان بماء يجري بغض النظر عن هذا من مطر أو كذا أو من السطح أو لأي غرض، هذا يجري. نعم. نعم. يمكن في عرف الأتراك أنه بمعنى واحد. لا اسم شائع هم اللي يستعملوا هنا. يريد يفهم الناس أخي شلون هذه الكلمات إحنا عندنا. كلمة والله خوش مو كلمة عربية. تركية. إيه مو شيء. لكن شائعة ومستعملة. نعم. مو لما تقول خوش يعني تمتحدث الرديق إلى آخره. نعم. طيب قال ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه أي دليل وشاهد على حدوثه. فإذا قام دليل وشاهد على حدوثه فيتغير. فإذا قامت البينة على قدمه وحدوثه معا فترجح جهة التغيير والحدوث كما هو مذكور في المادة كذا. اليد على المسيل المذكور في الماضي فهي شهادة على اليد المنقضية، والشهادة المذكورة باطلة. قال والشهادة على حق المسيل إذا شهد الشهود قائلين إن لهذا المدعي حق مسيل في عرصة هذا المدعى عليه تقبل شهادتهم، وإذا بين الشهود في شهادتهم أن حق المسيل هو لماء المطر أو لماء البالوع فيحكم على هذا الوجه. فإذا كان المسيل لماء المطر فلا يجري فيه ماء البالوع، كما أنه إذا كان المسيل مختصا بماء البالوع فلا يجري فيه ماء المطر. ما بعيد ما. وإذا لم يثبت المدعي يثبت المدعي فيحلف صاحب العرصة ويحكم عليه بنكوله وصورة التحليف على الوجه الآتي: ليس لهذا المدعي حق الإجراء بهذا الوضع. كذلك إذا ادعى أحد حق مسيل في بستان آخر وكان الماء غير جار أثناء الخصومة، فإذا شهد الشهود بأن مجرى الماء ملك للمدعي أو شهدوا بأن للمدعي حق الإجراء فيه تقبل، أما لو شهدوا على إجراء الماء سابقا فيه فقط فلا يقبل. كذلك لو وجد لأحد نهر يجري من أرض آخر فليس لصاحب الأرض منع مرور النهر من أرضه، ولا يعتبر النهر تحت يده، وعلامة كون النهر في يده كريه وغرس الأشجار في جانبيه وسائر تصرفاته. وإذا كان الماء يجري وقت الخصومة أو كان معلوما جريه قبل ذلك فيحكم له بملكية النهر ما لم يثبت صاحب الأرض أن النهر ملكه. مع النهر هنا يا شيخنا ليس هو النهر الصناعي، يعني يبدو أن يحفر ساجية اللي يسموها الترعة في مصر، ترعة قنوات قنوات. نعم قال: فإذا كان وإذا لم يكن النهر جاريا وقت الخصومة أو لم يكن معلوما جريانه قبل ذلك فيكون مدعي النهر مكلفا لإثبات بأحد الوجوه الثلاثة الآتية: أولا إذا كان يدعي رقبة النهر فيجب عليه أن يثبت بالبينة أن رقبة النهر ملكه. ثانيا إذا كان يدعي حق الإجراء في النهر فيجب عليه إثبات حق الإجراء. فعلى هذه الصورة إذا ادعى أحد بأن له حق إجراء مائه من أرض غيره فإذا أثبت مدعاه في البينة فبها، وإذا لم يثبت فإذا كان الماء يجري وقت الخصومة فالقول للمدعي، وإذا كان لا يجري فالقول لصاحب الأرض. ووجود آثار في الأرض على شوف هذا هو حق المجرى. نعم وهو إجراء الماء في أرض الغير للسقي والمسائل هذه. نعم ووجود آثار في الأرض على مرور الماء في أرض أحد لا تكفي لإثبات المدعى به لأن ذلك عبارة عن شبهة وظن. ثالثا إذا ادعى أن له حق الإجراء قديما في النهر المذكور فيجب عليه إثبات القدم. وعلى هذا المنصب في نهر أو على سطح أو الميزاب أو الممشى كل ذلك في دار غيره فحكم الاختلاف فيه نظيره في الشرب. مصدر الاختلاف فيه ماء الشرب مجرى الشرب. أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له، يعني أن الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل ابتداء وضعه فلا اعتبار له، أي لا يترك على قدمه ولو كان قديما، ويزال إذا كان فيه ضرر فاحش. فذكر في المادة المذكورة أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وفي المثال الآتي الضرر الأشد هو وجود ضرر فاحش على المارة، والضرر الأخف هو أن يزال مجرى البالوع القديم الذي وضع بصورة غير مشروعة وإضرار صاحب الدار به. ويمكن أيضا ذكر المادة السابعة في مقام الاستشهاد المتضمنة أن الضرر لا يكون قديما. مثلا لو كان بالوع دار جاريا من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ولا يبقى على حاله ويدفع ضرره. كذلك لو كان في طرف المياه التي يشربها أهل قرية من القديم كنيف لأحد يتلوث منه الماء الذي يشربه أهل القرية، فلأهل القرية طلب رفع وقلع ذلك الكنيف، لأن إبقاء القديم على قدمه هو للظن الغالب بأنه أحدث في الأصل على الوجه الشرعي. وبما أن المسائل الواردة في هذه الأمثلة محقق أنها لم تحدث على الوجه الشرعي فوجب رفعها. لا عرفنا ما لم تحدث على الوجه الشرعي أن فيها ضرر فاحش. المادة 25 و200 بعد الألف: إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور. قال: إذا كان لأحد حق المرور لمنزله أو بستانه مجردا عن رقبة الطريق في عرصة آخر ملك أو وقف أو من أرضه الأميرية فليس لصاحب العرصة والمزرعة أن يمنعه من المرور والعبور من بعد اليوم. أما إذا أنكر صاحب العرصة حق المرور فالقول قوله مع اليمين، ولذلك فعلى مدعي حق المرور إثبات حق مروره، ولا يكفي أن يكون باب داره واقعا على تلك العرصة لإثبات حق المرور. وبهذه الصورة إذا شهد الشهود الذين أقامهم المدعي على مروره من تلك العرصة فلا تقبل، أي لا يثبت حق المرور بهذه الشهادة، لأن الشهادة المذكورة واقعة على اليد المنقضية والشهادة على ذلك غير مقبولة عند الطرفين، أي يجب إثبات أحد الأمرين: أولهما حق مروره، أي حق مرور ذلك الشخص في تلك العرصة، ثانيهما ملك ذلك الشخص لرقبة الطريق في تلك العرصة. كذلك لو أثبت مروره من القديم يقبل أيضا. ولكن إذا أقر صاحب العرصة وواضع اليد عليها لمرور المدعي من الأرصة وادعى أن مروره منها بلا حق، أو أثبت المدعي أن صاحب الأرصة قد أقر بذلك على الوجه المشروع فيقبل، لأن الإقرار باليد المنقضية صحيح. وذكر حق المرور في الشرح بأنه مجرد عن رقبة الطريق، أو ذكر وذكر حق المرور في الشرح بأنه مجرد عن رقبة الطريق ليس قيدا احترازيا، بل لأن تعبير حق المرور هو بهذا المعنى، لأنه كما ذكر آنفا لو كان لأحد طريق في محل معين من عرصة آخر أي كانت رقبة الطريق ملكه، فليس لصاحب العرصة منع صاحب الطريق من المرور والعبور، إنه حينئذ يملك رقبة الطريق. إذا بين الشهود على الطريق حدودها بيان طولها وعرضها فتقبل ويحكم بقدر ذلك طريقا، وإذا لم يبينوا بل شهدوا بأن للمدعي حق طريق في العرصة فقط ولم يبينوا حدودها وطولها وعرضها فتقبل هذه الشهادة أيضا على القول الأرجح، ويعطى للمدعي طريق بعرض باب داره الخارجي ينتهي إلى الطريق الأعظم. قال وقول المجلة فليس له أن يمنعه، أي صاحب حق المرور ليس احترازيا من المشتري، لأنه لو باع صاحب حق المرور الدار التي له فيها حق مرور مع حق مرورها لآخر فليس لصاحب العرصة منع المشتري من المرور أيضا، سواء كان المشتري واحدا أو متعددا، وليس لصاحب العرصة أن يقول إن البائع كان شخصا واحدا وكان يمر بنفسه، إلا أن المشترين 10 أشخاص فلا أقبل مرورهم جميعا. لا، ما هذا الكلام مو مقبول، لأن الممر مستحق المرور أبدا. وقول المجلة لأحد حق المرور هو تعبير احترازي، لأنه إذا لم يكن له حق المرور فلصاحب العرصة منعه. مثلا لو كان أحد يمر بغير حق من العرصة المملوكة لآخر أو من عرصة الوقف فلصاحب العرصة والمتولي الوقف المذكور منع ذلك الشخص من المرور، وتبين التفصيلات الآتية في حق المرور من أرض الغير، وذلك إذا أحاط صاحب الأرض عرصته بحائط أو بستارة فلا يحل لأحد المرور من تلك الأرض والدخول فيها، وإذا لم يحطها على الوجه المشروع فلا يحل لأحد أيضا المرور منها إذا كان له طريق آخر، أما إذا لم يكن له طريق آخر فيجوز له المرور إذا كان المار شخصا واحدا، أما إذا كان المارون جماعة فلا يجوز المرور أيضا، كما أنه لا يجوز المرور إذا منع صاحب الأرض المرور صراحة لأن التصريح يبطل الدلالة. يعني الشيخ عدم تحويطه كان إذن دلالة لهم بالمشي فيها. لا، الحائط إذا كان صاحب الأرض هو مالك للأرض والحقوق الاتفاقية لها لا لغيرها يقدر يمنع من ذلك أو يسمح دلالة سيسكت. المادة 26 و200 بعد الألف للمبيح حق الرجوع عن إباحته، والضرر لا يلزم بالإذن والرضا، فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك أن يمنعه من المرور إذا شاء. قال للمبيح حق الرجوع عن إباحته، لأن الإباحة التبرع والتبرعات غير لازمة، وقد عرفت الإباحة في المادة كذا بأنها الإذن والترخيص لآخر بكل بأكل وتناول شيء بلا عوض، ويستدل من التفريعات الآتية أن المقصود من الإباحة هنا هو الترخيص لآخر بالانتفاع بماله بلا عوض، فعلى ذلك تكون هذه الفقرة عامة وشاملة للمعنى المذكور في المادة السابقة بأن للمعير الرجوع عن إعارته في أي وقت أراد، فلذلك لو أذن أحد لآخر بأن يضع جذوعه على حائطه فوضعها فلصاحب الحائط أن يطلب منه بعد مدة رفعها، كما أنه لو باع صاحب الدار داره من ذلك مع ذلك الحائط فللمشتري أيضا أن يطلب رفع تلك الجذوع من عن الحائط ما لم يشترط حين بيع الدار مع الحائط بقاء تلك الجذوع على الحائط، في تلك الحال ليس لذلك المشتري حق رفعها لأنه لما شرط ذلك صار كأنه شرط لنفسه. نشوف بناء على هذا حقوق الارتفاق وهي حقوق تلحق العقار. نعم. فإذا بيع لم ينص شيخنا كذا؟ لا نسمع. فإذا بيعت هذا بيع هذا العقار ولم يذكر بما له من حقوق ارتفاق فهو يملك الدار عارية من أي حق ارتفاق، لأنه يمكن هذا بيع هذه الدار بدون حقوق الارتفاقية، لأنه يشتريها الدار يمكن راح يسوي عرصة ما يحتاج إلى حقوق ارتفاقية تخص الدور، ولكن هذه القاعدة لا تسري في الإجارة، فإذا استأجر شخص أرضا ولم يذكر أجرتك واستأجرت منك هذه الأرض ما لم يذكر بحقوق الاتفاقية، فحقوق الاتفاقية تدخل في عقد الإجارة تبعا. والفرق بين الاثنين أن في الإجارة المراد بها هو الانتفاع وليس تملك المعقور الماجور، والاتفاع لا يتأتى إلا بأن تكون معه حقوق الاتفاقية. نعم. أما في البيع فلا يشترط في العقار الذي له حقوق اتفاقية أن تزول منفعته، يمكن يسويه إلى شيء آخر ما يحتاج إلى هذا حق الاتفاق، كان يكون مثلا أرض لها حق اتفاق شرب أو مجرى أو كذا، لكن ما يسويه لها تبقى أرض يبنيها دار. هذا الفرق بين الاثنين. وكذلك الوقف، فالوقف يمكن أن تتأجره وتستأجره لأنه وله حقوق اتفاقية بسيطة، لكن ما تقدر أنت تبيعه، فالحقوق الاتفاقية دائما تكون مع الوقف، لأن الغرض من المعاملات المالية على الوقف الانتفاع بالمنفعة فقط. نعم. طيب شيخنا، نعم. هل يستثنى من حقوق الارتفاق الطريق في العرصة؟ لأنه لا يمكن الوصول، قلتم أنه يشتري الأرض ليتخذها عرصة. لا تتبع هنا، لأنه هذه الأرض أما أنه لا يمكن أن تكون غير أرض زراعية، أيه؟ لبعدها أو لكذا أو لعدم إمكان جعلها صالحة للزراعة لأي سبب كان، فهنا ما تدخل تبعا في البيع. أما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا بحقوق اتفاقية فتكون استحسانا أو استثناء من هذه القاعدة. جميل. نعم. قال قال للمبيح حق الرجوع. نعم. وقد عرفت الإباحة في المادة كذا قرأناها، فلذلك لو أذن أحد لآخر بأن يضع قرأنا هذا، ولو بنى أحد في الطريق الغير النافذ بناء. قال والوارث في هذا بمنزلة المشتري، إلا أن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب على كل حال. ولو بنى أحد في الطريق الغير النافذ بناء أو غرفة بإذن عموم أصحاب الطريق، ثم اشترى أحد من غير سكان تلك الدار دارا في تلك الطريق، فللمشتري أن يطلب رفع البناء أو الغرفة. عجيب هذا، كيف شغنا؟ نعم. يقول لو بنى أحد في الطريق الغير النافذ بناء أو غرفة بإذن عموم أصحاب الطريق، ثم اشترى أحد من غير سكان تلك الدار دارا في تلك الطريق، فللمشتري أن يطلب رفع البناء أو الغرفة. كيف وقد أذنوا له من قبل؟ قال بالإباحة جوز يرجع عن الإباحة، يجيب هنا المثل عليه. لكن هذا يرجع عليه مسألة الإباحة، يعني هي مثل الهبة، والرجوع بالهبة يعني مذموم كقاعدة، الراجع في هبته كالراجع في قيئه، لكن هنا اختاروا هذا الكلام. قال والضرر لا يلزم بالإذن والرضا، يعني إذا تحمل أحد ضررا بإذنه فلا يجبر على تحمل الضرر دائما. فإذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومر فيها بمجرد إذن صاحبها مدة، فلصاحبها بعد ذلك أو لورثته بعد وفاته منعه من المرور إن شاء، وليس له المرور بعد المنع بزعم أنه مر مدة بإذن من صاحب الملك وأنه قد ثبت له حق المرور بذلك. وإذا باع صاحب العرصة عرصته ولم يشترط صاحب الملك حين البيع على المشتري مروره من العرصة، فللمشتري أيضا منعه من المرور. إن هذا التفريح هو تفريع للفقرتين الواردتين في هذه المادة. المادة 27 و200 بعد الألف تقول: إذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة آخر، فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور، فقد سقط حق مروره وليس له فيما بعد المخاصمة فيما بعد وليس له فيما بعد المخاصمة مع صاحب العرصة. قال: يبطل الحق المجرد بالإبطال، يبطل الحق المجرد بالإبطال. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية: أولا، إذا كان لواحد حق المرور أي حق مرور مجرد عن رقبة الطريق في ممر معين في عرصة آخر، فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر بإذن صاحب حق المرور، فقد سقط حق مروره وليس له فيما بعد حق المخاصمة مع صاحب الأرض بأن يطلب منه رفع البناء ليمر كالأول، أو أن يطلب منه عوضا عن حق مروره. ثانيا لو قال صاحب حق المرور إنني أبطلت أسقط حق مروري فيسقط أيضا حق مروره وليس له بعد ذلك حق المرور. ثالثا لو أحدث أحد بماله لنفسه طاحونا في الأرض الأميرية التي يتصرف فيها آخر بسنة طابو بإذن من المتصرف في الأرض وإذن من صاحب الأرض فليس له أن يطلب من صاحب الطاحون رفعها. رابعا لو كان لأحد حق إجراء الماء وحق المسيل فقط في محل معين من عرصة آخر فقال قد أسقطت وأبطلت حقي في المسيل يسقط حقه ولا يبقى له حق مسيل. أما إذا لم يكن الحق مجردا بل كان ما ملكا فلا يبطل بالإبطال لأن الملك الذي هو عين لا يبطل بالأعراض بل إن سقوط الحق في الملك يحصل بالتمليك لآخر. ويتفرع عن ذلك مسائل وهي أولا إذا أحيا أحد مواتا بإذن سلطاني ثم تركه فزرعه آخر فالمحيي الأرض حق بها إذ بإحيائه إياها قد ملك رقبتها ولا تخرج عن ملكه بتركها. ثانيا لو ترك أحد أرضه الملك مدة طويلة بدون أن يزرعها ويستعملها فلا تعد تلك الأرض مواتا ولا يثبت لآخر حق الإحياء اللي يسموها عندنا الصلب. ليس لها مالك. نعم الأرض لا يعرف لها مالك. نعم اللي هي الموات. لا الموات. نعم. ثالثا لو كان أحد مالكا لرقبة الطريق أو المسيل المار من عرصة آخر فإذن صاحب الأرض أن يبني فأذن صاحب الأرض أن يبني بناء على تلك الطريق فإذا كان هذا الإذن مقابل أجرة فهو إجارة وإذا كان بلا أجرة فهو إعارة ويجري في ذلك حكم المادتين في باب الإعارة. رابعا يا شيخنا الأرض الموات هذه لو أنها يعني استغلها فترة ثم تركها ويعني فترة طويلة جدا فهل تعود إلى الموات ولا لا؟ لا لا لا الموات من أحيا أرضا ميتة فهي له بالحديث الشريف. فبالأسباب الملكية هو إحياء الموات. شن هي الموات؟ الموات هي الأرض الأولى البعيدة عن العمران التي لا ينتفع بها من أهل القرية مثل للرعي أو ما أشبه ذلك يسمونها المحجورة أي الأرض الحجرة يا شيخنا متاخمة للقرية يعني يستوطون فيها البعد. اثنين لا ينتفع بها بأي وجه من الوجوه كاستعمال أهل القرية هذه للرعي أو ما إلى ذلك. والشرط الثالث لا يعرف لها مالك. الشيء الرابع أن هذه المواد لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد إصلاحها كأنه يزيد منها الأحجار أو كذا يحفر بها دير وما إلى ذلك. هذه الشروط لابد منها لكن الحنفية يضيفون شرطا آخر وهي أن يأخذ إذن من الإمام. نعم غير الحنفية يقولون لا ما يأخذ يملكها بالإحياء كما جاء في الحديث. فالحنفية من حجتهم هنا أقوى باعتبار أن من أحيى أرضا فهي لا تمنع أن يكون هناك شرط باطني وهو الإذن ماكو مانع من ذلك ولا فيه إبطال وإنما فيه تنظيم لهذا الرخصة وهذا الحق. فإذا أحياها بهذه الشروط صارت له وصار تجري عليها الأحكام الأخرى التي تملك بالصرف بالإرن بالبيع بالشراء إلى ذلك. فإذا تركها مدة يعني معتادة ما تسقط منها لأن ما خرجت عن أحكامها مواتا خرجت. ولكن في الأحكام الأميرية في قانون الأراضي في زمن العثماني من شروطه أنه إذا ترك صاحب الأرض الموات مو الموال الأرض الأميرية ثم تركها تأخذ منه وتعطى لغيره أو بس تأخذ منه إذا ادعى أنه ما عندها فلوس لاستثمارها يستثمروها نيابة عنه ويأخذون حقهم منها والباقي الطهية. نعم شيخنا الأخ عبد المنعم يسأل إيه؟ في الأرض الموات إيه؟ هل للذمي إحياء الأرض الموات يملكها بالإحياء؟ هو الظاهر أنه الأمر أن يعطيه الأصل نعم الأصل هي هو مو يأخذها هو هذه واحد الأراضي التي يقطعها الإقطاع تسمى لا الموات الموات أرض. الموات من أحيا أرضا ميتة فين عامة من أحمى ثم نعم ما خالف الأصل تذمي في المعاملات كالمسلم ألا ترى أنه يتملك بالميراث، يتملك بالشراء، يتملك بالهبة إلى آخره؟ لا يفرق ذلك. ثم هو لما راح يحييها ينتفع منها وينفع، لأنه هذا فيه نفع للناس، تكثير الزرع والثمر يفيد الناس هذا. ولذلك قالوا في الأرض الخراجية، وهي التي تركت بأيدي أصحابها التي فتحت أراضيهم بالقوة يعني عنوة، يجوز إبقاءها بأيدي أصحابها على أن يدفعوا خراجا، على أن يدفعوا خراجا سنويا. فإذا هو عطلها وقال أدفع لكم الخراج، لا يجوز، لا يقبل هذا منه، لأنه يفوت على الناس مصلحة عامة وكثرة الإنتاج وكثرة ظروف النظرة يعني حقيقة. هذا كلها موجودة تطبق على الدنيا كما تطبق على المسلم. نعم. قال ثانيا، لو ترك أحد أرضه الملك مدة طويلة. نعم. ثالثا، لو كان أحد مالكا لرقبة الطريق أو المسيل المر من عرصة آخر، فأذن صاحب الأرض أن يبني بناء على تلك الطريق، فإذا كان هذا الإذن مقابل أجرة فهي إجارة، وإذا كان بلا أجرة فهو إعارة، ويجري في ذلك حكم المادتين كذا. رابعا، إذا قال مالك الطريق أو المسيل قد أبطلت ذلك فلا يبطل، هذا إذا كان يملك الرقبة، أما إذا كان يملك الحق المرور فيبطل. يقول نعم، ذاك مجرد حق مجرد، وهذا وهذا حق مو مجرد مع الرقبة. المادة 28 و200 بعد الألف. إذا كان لأحد جدول أو مجرى ماء في عرصة آخر جاريا من القديم بحق، فليس لصاحب العرصة منعه قائلا لا أدعه يجري فيما بعد، وعند احتياجهما إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما ويصلحهما إذا كان ممكنا، أما إذا لم يمكن يكون ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول إلى العرصة ولم يأذن صاحبها بالدخول إليها، فيجبر من طرف القاضي بقوله له إما أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك وإما أن تعمر أنت. قال في الشرح، إذا كان لأحد جدول أو مجرى ما في عرصة أو منزل آخر جاريا من القديم بحق، فليس لصاحب العرصة أو المنزل أو المشتري العرصة أو مشتري العرصة أو المنزل إذا باعها صاحبها منه منعه قائلا لا أدعه يجري فيما بعد. مثلا لو كان لأحد مجرى ما في بستان آخر فبنى هو أو مشتري البستان دارا فيه، فلا يحق له إبطال حق تسييل صاحب المجرى، أي ليس له أن يقول إن حق تسييل كان تسييلك كان في البستان وقد أصبح البستان دارا فلم يبق لك حق تسييل. كذلك لو كان لجماعة حق مجرى من تحت دار وقف من القديم، فليس لناظر الوقف من إجراء المجرى، كما أنه ليس له طلب المبلغ الذي لم يأخذه من القديم مقابل حق الإجراء، عند احتياجهما احتياج الجدول ومجرى الماء إلى الإصلاح والتعمير يدخل صاحبهما إلى المجرى ويعمرهما إن أمكن، وليس له الدخول إلى تلك العرصة أو المنزل وإذا أراد الدخول فلصاحبهما منعه، لأنه ما دام الدخول إلى المجرى والحصول على المقصد ممكنا فليس ثمة ضرورة إلى المرور في ملك الغير. أما إذا لم يكن ممكنا أمر التعمير إلا بالدخول في العرصة أو المنزل، فإذا لم يأذن صاحبهما بالدخول إلى العرصة أو المنزل فيجبر من طرف القاضي بقوله له إما أن تأذن له بالدخول إلى عرصتك أو منزلك وإما أن تعمر أنت بمالك. والمادة 68 هي نظير لهذه المادة بعد 200 ألف. كذلك لو كانت واجهة حائط أحد في ملك الآخر وكانت محتاجة للتعمير أو هدم الحائط أو هدم الحائط المذكور واحتاج لإعادة البناء، كان غير ممكن إجراء ذلك بدون الدخول إلى ملك الآخر، فإذا لم يأذن صاحب الملك بالدخول إلى ملكه فيجبر من طرف القاضي بقوله له إما أن تأذن بالدخول إلى ملكك وإما أن تعمر أو تنشئ الحائط بمالك. شيخنا، فهمنا إما أن تأذن بالدخول إلى ملكك وإما أن تعمر، لكن ليش بمالك؟ ليش ما يكون بمال ال لا ما يتحمله؟ أكو فرق. قد يعمر هو يعني لا قد يكون أهل. لا قد يكون أما المطلوب ينتفع به الاثنان وليس هو ملكا لأحدهما فيتحملون نفقات تسوية. وأما أن يكون هذا المحل أو هذا مثل الشقتين واضحة، شقتين، شقة فوقانية وشقة تحتانية، كل واحدة ملك لواحد، فهنا إذا تهدم الشقة التحتاني فهنا يجب يقول له أبو الفوقاني أنت ابني هاي هذا حتى أنا أبني شقتي فوقك، فإذا رفض قال ما عندي فلوس فيقدر هذا قال يأخذ إذن من القاضي على أن يبني الأولى ويرجع على صاحبها بثمنها بما أنفقه. أما إذا تهدمت الشقة هذا جداري أنا جداري أو مجرى مائي في عرصة الغير يقول لابد يخليني أدخل إصلاح المجرى هذا أو إصلاح هذا. شنو المجرى هنا؟ المجرى ما مشترك من الاثنين. لا هو ليس مشترك، واضح أنه ملك لل أنه ملك لصاحب المجرى، لصاحب المسيل، لصاحب المجرى والمسيل مو كذا؟ نعم. وأصار به تخرب فيحتاج يحتاج دخول هذا صاحب المنتفع يدخل إلى ذاك يمنعه للإصلاح يمنعه فما لحق يمنعه لأنه لا ما يمكن إلى هنا واضح شيخنا. نعم. لكن قال يقول له القاضي إما أن تتركه يدخل يصلح كذا وإما أن تصلحه بمالك. مالك أنت المتسبب في منع من ينتفع لو تخليه هو اللي ينفق من ماله. فلما أدخل ما أخذ يدخل جيس الركات اتصل حاجة خلص. هل لهذا علاقة يا شيخنا أنه سيكون حينئذ لما مر أنه فعل هذا بغير أمره بغير لا أمره. هذا بحكم القاضي صار وحكم القاضي نافذ على الجميع هو يدعي له الحق بمنعه. نعم. والحقيقة ليس له حق بمنعه كان له حق بمنعه خلص. وهذا الحق نعم ما دام انه يقول منعه من حقه في الدخول للاصلاح فهو يتحمل الضرر. لا لا من يتحمل الضرر؟ يتحمل الـ الـ الـ يتحمل تكلفه الاصلاح هو هكذا صاحب العرصه هو ده نقول هذا. الماده 29 200 بعد الالف اذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم الى دار الجار فليس للجار منعه قائلا لا ادعه يسيل بعد ذلك. قال في الشرط إذا كان ماء مطر دار يسيل من القديم بحق إلى دار الجار أو ساحته فليس الجار منعه قائلا لا أدع ماء المطر يسيل بعد ذلك وعليك أن تجري الماء من محل آخر. لو كان لأحد داران متلاصقتين إحداهما عامرة والأخرى خريبة كان ميزاب العامرة وملقى ثلجها هذا في البلاد اللي فيها ثلج مثل تركيا وملقى ثلجها في الخريبة ثم باع الدار لآخر فيبقى المسيل وملقى الثلج على حال ولو لم يشترط ذلك حين البيع. وإذا لم يكن قديما وأحدثه البائع فلمشتري الدار الخربة منع صاحب الدار العامرة من ذلك حتى أنه لو أذن بالإجراء مدة فله حق المبيع بعد ذلك. وإن استثنى البائع لنفسه مسيل الماء وطرح الثلج فاستثناؤه مسيل الماء جائز وطرح الثلج لا يجوز لأن الثلج كأنه يستقر يا شيخنا يستقر الضرر ما معدو كثير مو مثل الماء يمشي يعني يمشي. إن هذه المادة هي فرع للمادة كذا ومثال لها. فإذا كان له حق إسالة ماء المطر فليس لجاره منعه لأن له منعه من إسالة ماء الغسيل وغيره. وكذلك إذا كان له حق إسالة ماء الغسيل وماء الوضوء فليس له منعه من إسالة ذلك ولكن له منعه من إسالة ماء المطر ولكن له منعه من إسالة ماء المطر لأن يختلف بين المائين. نعم. كثرة وقلة ولذلك اختلف الحكم. نعم. قال مثلا لو كان ماء مطر محلة يسيل من القديم إلى دار أحد فلأهالي تلك المحلة إسالة ماء المطر كالأول إلا أنه ليس لهم إسالة الماء القدر إذا مطر وإذا قدر نعم كل شيء على حاله إلا أنه ليس لهم إسالة ماء القدر كماء الغسيل لأن ذلك هو استعمال لملك الغير بلا إذن وهو ممنوع. أما ماء المطر فحيث إن إجراءه قديم فيكون إجراءه بحق فأصبح إجراءه جائزا وإجراء ما عداه غير جائز. إذا كان في تأثير البناء شيخ في الأساس وفي ما يبقى دائما قليل لأنه هو من طبيعة مسيل والضرر يتأتى من مكثه مدة طويلة فهذا ماء المطر يمشي بالميزان. والماء القذارة من جهة قذارته أيضا هذا له سبب في المنع إلا إذا كان قديما وهذا أيضا يكون قليل عادة ولأن الغسيل وغسل الثياب ونحو ذلك ما تكون في السطوح. شيخنا نعم. الاستشكال الذي قد يستشكل إيه؟ إذا كان ماء قذر مسيل ماء قذر يقول ليس له حق أن يجعله مسيل ماء مطر لماذا مع أن ماء المطر ضرره أخف؟ لا لا، هذا ماء المطر راح يتلوث بالماء القدر، يتلوث بماء القطر. ماء المطر كان يمكن يحتمل، هو طهور وأنزلنا من الماء ماء طهورة، فهذا يمكن يتحمل. أما خرج الماء الطهور ويا النجاسة، قد تكون النجاسة تأكل هذا الماء الطهور، يتكاثر ويتلوث ويكون مؤذي برائحته بنجاسة المياه الأخرى وهكذا. قال المادة 300 بعد الألف، إذا كانت مياه الدور واقعة على طريق تنصب من القديم أو تنصب من القديم في تلك الطريق، ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق، فليس لصاحب العرصة سد المسير القديم الواقع في عرصة القديم على قدمه، فإذا سده يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه القديم. قال في الشرط، إذا كانت مياه الدور واقعة على طريق أي على طرف طريق تنصب من القديم في تلك الطريق، ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق من القديم، فليس لصاحب العرصة سد المسير القديم الواقع في عرصته، فإذا سده يرفع سده من طرف القاضي ويعاد إلى وضعه القديم. إنما ورد في هذه المادة والمادة السالفة مسائل من جنس واحد، وضابط هذه المسائل هو يعتبر القدم في المجرى وعليه، فهذه المادة والمادة السابقة هما فرعان للمادة كذا. المادة 31,000، ليس لأحد أن يجري ما مياه غرفته المحدثة إلى دار آخر، ليس لأحد إحداث حق مسيل في ملك الغير إن لم يكن له حق مسيل فيه، فلذلك ليس لأحد أن يجري ماء غرفته المحدثة أو ماء كنيفه إلى دار آخر أو إلى عرصته أو إلى ساحة داره، سواء كان ذلك مضرا أو غير مضر. كذلك ليس له أن يجري الماء الذي سيجريه إلى منزل آخر بغير حق من مجرى آخر يسيل إلى دار آخر. كذلك لو كان لأحد مجرى في دار وأراد إسالة مائه منه، فلصاحب الدار منعه ما لم يثبت أن له حق مسيل فيه أو أن يثبت قدم المسيل. المادة 32,000 بعد الألف، ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور الذي له حق مسيل في داره من السيل كالسابق. قال والحق أن تكون العبارة على الوجه الآتي، إذا كان لأحد في دار آخر مجرور مع حق مسيل، فليس لصاحب مجرور هكذا ما عيد الله يمكن مرور. إذا كان يقول ليس لصاحب الدار، المادة يقول ليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها منع المجرور، لكن ظاهر منع المرور يمكن المرور. نعم. المادة 32. قال جرى بمعنى جراء. نعم، يقول في الشرح والحق أن تكون العبارة على الوجه الآتي، إذا كان لأحد في دار آخر مجرور مع حق مسيل يمكن مرور يتضح في الشرح، فليس لصاحب الدار أو لمشتريها إذا باعها صاحبها منع سيله كالسابق. قال يرى أنه قد نسب حق المرور في المادتين للشخص، كما أن حق المسيل قد نسب في المادة كذا للدار، قد نسب هنا حق المسيل للمجرور. منع حق المرور شنو؟ يقول فقد نسب في المادة كذا للدار، وقد نسب هنا حق المسير للمجرور. حق المسير للمجرور. مكان المجاري يا شيخ، زي المجاري هو مكان خاص يعني يكون مغلق، زي كأنه مغلق، ما يخرج منه بعدين المجرور هكذا. على كل حال نقرأ الشرح يمكن يتضح. قال فلذلك لو كان في دار أحد مجرور لدار آخر وكان لذلك المنزل حق بإسالة مياه تلك الدار القذرة من ذلك المجرور. مجرور يعني زي غرفة التصريف عندكم، غرفة التفتيش. غرفة فليس لصاحب الدار أو المشتري الدار منع الإسالة، هذا إذا كان حق المسيل بحق، أي أن يكون المسيل المذكور قديما أو أن تكون تلك الدار في الأصل مشتركة مع ذلك المنزل، فقسمت على أن يكون للمنزل حق مسيل في تلك الدار. أما إذا لم يكن قديما بل أسال المجرور مدة بإذن من صاحب الدار، فلصاحب الدار الرجوع عن إذنه توفيقا للمادة كذا ومنعه من الإسالة، كما أن للمشتري منعه ما لم يشترط صاحب الدار حق بيع الدار، بقاء مسير ذلك المنزل. أما إذا اختلف صاحب المنزل والدار فادعى صاحب المنزل أن له حق المسير في تلك الدار، وادعى صاحب الدار أنه ليس له حق المسير فينظر. فإذا كان معلوما جريان المسير أثناء الاختلاف فالقول لصاحب المنزل، وإذا كان غير معلوم جريانه فإذا أثبت صاحب المنزل أن المجرور له، أو أثبت أن له حق الإجراء في ذلك المجرور، أو أثبت أن حق مسيره القديم فله الإجراء، لأنه في الصورة الأولى يكون قد أثبت ملك الرقبة، وفي الصورة الثانية والثالثة حق الإجراء بحجة شرعية. انظر شرح المادة كذا. وقول المجلة إذا باع الدار ليس تعبيرا احترازيا، لأنه لو باع من صاحب المنزل وصاحب الدار داره لشخصين مختلفين فليس لمشتري الدار منع مشتري المنزل من الإسالة. لو كان المنزل والدار المذكورين مملوكين لشخص واحد وباعهما المالك لشخصين مختلفين فالحكم على المنوال المشروح أيضا. وذلك لو كان حق مسيل منزل من القديم في دار أخرى، وكان المنزل والدار المذكوران مملوكين لمالك واحد، فباع المالك المنزل لأحد والدار لآخر فليس لمشتري الدار سد المسيل القديم. أما إذا كان المسيل المذكور غير قديم فينظر. فإذا شرط المالك حين بيعه الدار حق مسيل ذلك المنزل من تلك الدار فليس لمشتري الدار منع المسيل. وإذا ما فرق بين المنزل والدار؟ هما واحد بس يفرق بينهما غير. وإذا لم يشرط ذلك فله منعه. المادة 33 بعد الألف، إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار فيجبر صاحب المجرور على دفع الضرر. شيخنا المجرور هنا والله يجوز كأنه المجرور يعني يقصد به الماء، مكان تجمع الماء الذي يجري يعني الماء المياه الجارية أو المجرية هناك جمع، لكن زيد مع المفرد ما إذا قلنا مياه المجرور مو الماء الجاري، الماء الجاري يعني هو المقصود به. هكذا قال إذا امتلأ المجرور الجاري بحق في دار آخر أو تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار المجرور هكذا يعني الجمع الجاري فيجبر صاحب المجرور على دفع هذا الضرر، أي يجبر على إصلاح المجرور. وليس لصاحب المجرور أن يقول لصاحب الدار أصلحه أنت وادفع الضرر عنك. ولا يجبر صاحب المجرور على تعمير الخراب الذي حصل من سيل الأوساخ في الدار. كذلك لو انشق النهر الخاص المملوك لأحد ولا يجبر. كذلك لو انشق النهر الخاص المملوك لأحد الجاري في أراضي جماعة بحق وخرب أراضيهم فيجبر صاحب النهر على تعميره على تعمير وإصلاح النهر، ولكن لا يجبر على إصلاح أراضي الجماعة المذكورين التي خربها النهر. قيل في المجلة بحق لأنه إذا كان بغير حق فيرفع. انتهى الفصل يا شيخنا. بعد الباب الرابع أقرأ في الشركة الآن. باب الشركات لسه بقي خمس دقائق كافي الشيخ بعد زيادة المغرب؟ نعم باقي حوالي 8 دقائق المغرب. يلا ننهض. يا شيخ انا اعطيت حضرتك لا ما اريد اخي، هذا اولا مطبوع وعندنا ثلاث اجزاء انا عارف مطبوع وهو في الفيلم بجامعة بيروت ما أدري إيش وليس بالسعودية.